قوله تعالى: وما على الذين يتقون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إن فعلت ذلك. قرأت على محمد: حدثنا محمد، حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل، ثم ذكر المؤمنين في قولهم حين قالوا: إننا نخاف أن نحرج في سكوتنا عنهم. فقال الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولا من ذنوبهم ولا من خوضهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذلك وذلك أن القوم كان يعجبهم مجالسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا خاضوا قام عنهم المسلمون، فكانوا يتقون الخوض كراهية أن يقوم عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: من حسابهم من شيء. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: من حسابهم من شيء، يقول: من حساب الكفار من شيء. قوله تعالى: ولكن ذكرى. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: ولكن ذكرى، يقولون: لو خضنا قاموا عنا، فإن ذكروا ذلك لم يخوضوا. فذلك قوله: ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قوله تعالى: لعلهم يتقون. حدثنا أحمد بن سينان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك قال سفيان: وأظنه ذكر سعيد بن جبير: لعلهم يتقون. قال: يتقون مساءتكم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لعلهم يتقون. قال: لعلهم يتقون مساءتكم، إذا رأوكم لا تجالسونهم، استحيوا منكم فكفوا عنكم. ثم نسخه الله بعد فنهاهم أن يجلسوا معهم أبدا. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، مساءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخوضوا. فقال سعيد بن جبير: لما هاجر المسلمون إلى المدينة جعل المنافقون يجالسون المسلمين، إذا سمعوا القرآن خاضوا واستهزأوا كفعل المشركين بمكة. فقال المسلمون: لا حرج علينا، قد رخص الله لنا في مجالستهم، ما علينا من خوضهم من شيء. فنزلت في المدينة قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب. ذكر عن الشريك عن السدي عن سعيد بن جبير في قوله: لعلهم يتقون. قال: لعلهم ينتهون. قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم. حدثنا حجاج، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، مثل قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. حدثنا الحسن بن عبد الربيع، أنبانا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن قتادة في قوله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال: نسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قوله تعالى: لعبا ولهوا. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن نبهان عن قتادة: اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، قال: أكلا وشربا. حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: كل لعب له. قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: غرهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: أن تبسل نفس بما كسبت، يقول: تسلم نفس بما كسبت، يقول: تسلم تدفع بما كسبت. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن والسدي مثل ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وذكر به أن تبسل نفس، يعني تبسل أن تفضح. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: أن تبسل نفس، يقول: تؤخذ تحبس. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، قال: لو جاءت بملء الأرض ذهبا لم يقبل منها. كتب إلي أبو يزيد القراطيسي: حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، قال: وإن تعدل وإن يفتدي، يكون له الدنيا وما فيها يفتدي بها، لا يؤخذ منه عدلا في نفسه ولا يقبل منه. قوله تعالى: أولئك الذين أبسلوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أبسلوا أسلموا بما عملوا. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا يعني فضحوا. الوجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا قال أخذوا بما كسبوا. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدم حدثنا حسين بن نمير قال سئل سفيان بن حسين عن قوله أبسلوا بما كسبوا قال خذلوا أسلموا. أما سمعت قول الشاعر أفقرت منهم فإنهم بسلوا. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان في قوله أبسلوا بما كسبوا قال أسلموا ارتهنوا. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن مسلم بن صالح حدثنا القاسم بن الفضل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم في قوله أبسلوا بما كسبوا قال أنضجوا. قوله تعالى بما كسبوا حدثنا أبو الزرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بما كسبوا يقول بما عملوا. قوله تعالى لهم شراب من حميم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين حميم قال ما يسيل من صديدهم. قوله تعالى وعذاب أليم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله وعذاب أليم قال الأليم الموجع. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبي مالك وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسواط عن السدي قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بهذه الآية. حدثنا حجاج حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال الأوثان. قوله تعالى ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله قال نرد على أعقابنا في الكفر بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض يقول هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه فيتبعها ويرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هركة وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الشياطين يعني إبليس وذريته. قوله تعالى حيرانا حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله في الأرض حيرانا رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق فذلك مثل من يضل بعد إذ هدي. أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله في الأرض حيران يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون ائتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال هذا مثل ضربه الله للآلهة وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في هلكة وإن أجاب من يدعو إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندامة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى الآية أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا للمسلم لرب العالمين. قال هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو الرجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وجار عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرون به هدى الله، يقول ذلك لأوليائهم من الإنس، يقول قل إن الهدى هدى الله والضلالة ما يدعو إليه الجن. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، خصومة علمها الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله أقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري عن قول الله أقيموا الصلاة، قال الزهري إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها. وروي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة نحو ذلك. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قال قوله لأهل الكتاب أقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى واتقوه، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله واتقوه يعني لا تعصوه. قوله تعالى وهو الذي إليه تحشرون، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمر ابن المير عن حنظل القاص عن الضحاك عن ابن عباس قال يحشر كل شيء حتى إن الذباب لتحشر. قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس قوله ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، قال فهو خلق الإنسان. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور، حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شفاف عن عبد الله بن عمرو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله يوم ينفخ في الصور يقول في الصور النفخة الأولى، ألم تسمع أنه يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى الثانية فإذا هم قيام ينظرون. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عالم الغيب والشهادة يعني إن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ في الصور. حدثنا العلي بن الحسين حدثنا مقدمي حدثنا عامر بن صالح عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال الشهادة ما قد رأيتم من خلقه والغيب ما غاب عنكم ما لم تروه. قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله حكيم قال حكيم في أمره، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير في قوله الحكيم قال الحكيم في عذره ورحمته إلى عباده. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبو عاصم أنبأنا شبيب حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني بآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه يازر وأمه اسمها مثاني وامرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال اسم أبيه آزر فقال بل اسمه تارح واسم الصنم آزر فقال أتتخذ أصناما. وجه الثاني، حدثنا أبو الزرع حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر إنما كان اسمه تارح. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن ليث عن مجاهد قال ليس آزر أبا إبراهيم. الوجه الثالث، ذكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال بلغني أنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن فضل قال محمد بن إسحاق كان من حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن آزر كان رجلا من أهل كوثة من أهل قرية بالسواد سواد الكوفة. قوله تعالى أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشير بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قال كان يقول أعضدا تعتضد بالآلهة من دون الله لا تفعل. ويقول إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه أأزر إنما كان اسمه تارح قال أبو زرعة بهمزتين. قوله تعالى وكذلك نوري إبراهيم. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عامر بن إبراهيم حدثنا يعقوب القمي عن عنبس عن ابن أبي ليلى عن ابن عباس قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال كشف ما بين السماء والأرض حتى نظر إليهن على صخرة والصخرة على حوت وهو الحوت الذي منه طعام الناس حتى يقضى بينهم. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا روح حدثنا عبد الجليل بن عطية قال سمعت شهر بن حوشب يقول رفع إبراهيم إلى السماء قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال فنظر أسفل منه فرأى رجلا على فاحشة فدعا فخسف به حتى دعا على سبعة كلهم يخسف بهم فنودي يا إبراهيم رفه عن عبادي ثلاثة مرار إني من عبدي بين ثلاث إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن استخرج من صلبه ذرية مؤمنة وإما أن يكفر فحسبه جهنم. قوله تعالى ملكوت السماوات والأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال يعني الشمس والقمر والنجوم. وروي عن مجاهد نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس في قوله ملكوت السماوات والأرض يعني ملكوت السماوات والأرض خلق السماوات والأرض. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عمر يعني ابن أبي زائدة عن عكرمة في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال هو الملك ولكنه بكلام النبطية ملكوتا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال تفرجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهن وتفرجت إليه الأرضون السبع فنظر فيهن. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال أقيم على صخرة وفتحت له أبواب السماء وفتحت له أبواب السماوات فنظر إلى ملك الله عز وجل فيها حتى نظر إلى مكانه في الجنة وفتحت له الأرض حتى نظر إلى أسفل الأرض فذلك قوله وآتيناه أجره في الدنيا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال آيات. الوجه الرابع قال أبو محمد وجدت في كتاب عتاب بن أعين أخرجه إلي ابن ابنه حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل عن أبي صالح وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال الحق. قوله تعالى والأرض. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فكان ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان الصنعاني حدثنا أبي عن وهب بن المنبه قال لما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض سأل ربه أن يريه جنتي سبأ وغوطة دمشق. قوله تعالى وليكون من الموقنين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس في قوله وليكون من الموقنين فإنه جل له الأمر سره وعلانيته فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا فرده الله كما كان قبل ذلك. قوله تعالى فلما جن عليه الليل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال وكان خروجه حين خرج من السرب بعد غروب الشمس. قوله تعالى: رأى كوكبا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا الصباح بن يحيى عن زيد بن علي في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. قال الزهرة: الوجه الثاني. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر مقدم حدثنا القعنبي حدثنا علي بن عابس عن السدي في قول الله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هو المشتري. قوله تعالى: قال هذا ربي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: رأى كوكبا قال هذا ربي فعبده حتى غاب. قوله تعالى: فلما أفل. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي. قوله: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال: فلما رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري فقال هذا ربي فلم يلبث أن غاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فلما أفل قال ذهب. قوله تعالى: قال لا أحب الآفلين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي. قوله: قال لا أحب الآفلين قال لا أحب ربا يغيب. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ذكر لنا أن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أراه الله ملكوت السماوات رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، علم أن ربه دائم لا يزول. حدثنا أبي حدثنا سلم بن بشير حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله لا أحب الآفلين قال الزائلين. قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال فعبده حتى غاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال ابن عباس: وخرج في آخر الشهر فلذلك لم يرى القمر قبل الكوكب، فلما كان آخر الليل رأى القمر، فلما رأى القمر بازغا اطلع قال هذا ربي. قوله تعالى: فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي الآية، وبه عن السدي فلما أفل يقول غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فعبدها حتى غابت. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي. قوله: فلما أصبح رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قوله تعالى: هذا أكبر. حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ذكر لنا أن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أراه الله ملكوت السماوات رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أي خلقا هو أكبر من الخليقتين الأوليين وأنور. قوله تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، يعني قوله: فلما أفلت فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن جويب عن الضحاك في قوله: فطر السماوات قال خلق السماوات. قوله تعالى: حنيفا وما أنا من المشركين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: حنيفا يقول حاجا. وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حنيفا قال متبعا. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عثمان بن صالح حدثنا من لهيعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال حنيفا قال الحنيف المستقيم. قال أبو صخر عن عيسى بن جارية: سمعه يقول مثله. الوجه الرابع أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه في قوله حنيفة فيقال مخلصا. الوجه الخامس حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله حنيفة قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والعمات والخلات وما حرم الله تعالى والختان. الوجه السادس حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة البصري هو نعيم بن ثابت عن أبي قلابة في قوله حنيفة قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قوله تعالى وحاجه قومه. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أما قوله وحاجه قومه يقول خاصموه. قوله تعالى قال أتحاجوني في الله قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ذكر عن محمد بن الصلت حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أتحاجوني في الله قال أتخاصموني في الله. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق وحاجه قومه عند ذلك في الله يستوصفونه إياه ويخبرونه أن آلهتهم خير مما يعبد فقال أتحاجوني في الله وقد هدان. قوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سيار أبي الحكم عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال إن الله علم ما هو خالق وما خلقه عاملون. قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وكيف أخاف ما أشركتم قال كيف أخاف وثنا تعبدونه من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وبه عن محمد بن إسحاق قوله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله قال لا تخافون أنتم الذي يضر وينفع وقد جعلتم معه شركاء لا تضر ولا تنفع. قوله تعالى ما لم ينزل به عليكم سلطانا. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة. وروي عن أبي مالك ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي ونضر بن عربي مثله. قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين سألهم فأي الفريقين أحق بالأمن قال حجة إبراهيم. أخبرنا أبو يزيد القلاطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله فأي الفريقين أحق بالأمن أم من خاف غير الله ولم يخف أم من خاف الله ولم يخف غيره. فقال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي بالأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة الذي يعبد الذي بيده الضر والنفع أم الذي يعبد ما لا يضر ولا ينفع. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. حدثنا أبو الزرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يقول لم يخلطوا إيمانهم بشرك. قوله تعالى بظلم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قال لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عمر بن شبه النميري حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عمر وعمر بن شرحبيل وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي نحو ذلك رضي الله عنهم أجمعين. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن قيس بن الربيع عن زياد بن علاقة عن زياد بن حرملة قال سئل علي عن هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال هذه إبراهيم خاصة رضي الله عن علي وبنيه. قوله تعالى أولئك لهم الأمن، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه، أنبأنا بن وهب، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن السوادة قال حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلا، ثم حمل فقتل آخر، ثم حمل فقتل آخر، ثم قال أينفعني الإسلام بعد هذا؟ قالوا ما ندري حتى نذر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فضرب فرسه فدخل فيهم، ثم حمل على أصحابه فقتل رجلا ثم آخر ثم آخر ثم قتل. قال فيرون أن هذه الآية نزلت فيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى وهم مهتدون، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا مهران بن أبي عمر، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير سارة إذا عرض له أعرابي فقال يا رسول الله الذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وثلادي ومالي لأهتدي بهداك وأخذ من قولك، فما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فازدحمنا حوله، فدخل خف بكره في بيت جرذان فترد الأعرابي فانكسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله يهتدي بهداي ويأخذ من قولي، فما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض، أسمعتم بالذي عمل قليلا وجزي كثيرا هذا منهم، أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإن هذا منهم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والهدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا محمد بن المعلى ابن أخي زبيد اليامي عن زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ما له؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قال وذاك في الخصومة التي كانت بينه وبين قومه والخصومة التي كانت بينه وبين الجبار الذي يسمى نمرود. قوله تعالى نرفع درجات من نشاء. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن بن الغمر، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. قوله تعالى إن ربك حكيم عليم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية حكيم يقول حكيم في أمره. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان زنيج، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حكيم في عذره وحجته إلى عباده. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا الآية. حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا علي بن عابس عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي حرب بن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. قوله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول الخال والد والعم والد، نسب الله عيسى إلى أخواله. قال ومن ذريته حتى بلغ إلى قوله وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قوله تعالى وإلياس. حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن ربيعة قال قال عبد الله بن مسعود إن إلياس هو إدريس. قوله تعالى وإسماعيل واليسع ويونس الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي بن عباس ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ثم قال في إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال في الأنبياء الذين سماهم الله في هذه الآية فبهداه مقتده صلى الله عليهم، قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله واجتبيناهم قال أخلصناهم، قوله تعالى وهديناهم إلى صراط مستقيم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما فالصراط المستقيم الإسلام. الوجه الثالث حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية صدق أبو العالية ونصح. الوجه الرابع حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر بن زرع مجاهد في قوله الصراط المستقيم قال الحق، قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقرأ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يريد هؤلاء الذين قال هديناهم وفضلناهم. قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب ذكر عن مسلم بن إبراهيم حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا سأل الحسن عن قوله الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة من هم يا أبا سعيد؟ قال هم الذين في صدر هذه الآية. حدثنا علي بن الحسين قال أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن مطرب بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الكتاب الخط بالقلم، روي عن مقاتل بن حيان ويحيى بن أبي كثير وعثمان بن عطاء مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قول الله الكتاب قال الكتاب القرآن، قوله تعالى والحكمة والنبوة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عكرمة قال الحكم اللب. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين قال محمد بن علاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الحكم العلم. الوجه الثالث حدثنا أشج حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد قال الحكم قال هو القرآن، قوله تعالى فإن يكفر بها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فإن يكفر بها هؤلاء يقول إن يكفروا بالقرآن، وبه عن ابن عباس يعني أهل مكة، وروي عن سعيد بن المسيب وقتادة والضحاك نحو ذلك، وروي عن السدي قال قريش. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله فإن يكفر بها هؤلاء يعني قوم محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا حسان بن حسان حدثنا أبو هلال عن الحسن في قوله فإن يكفر بها هؤلاء إن يكفر بها أمتك، قوله تعالى فقد وكلنا بها قوما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني أهل المدينة والأنصار، وروي عن سعيد بن المسيب والضحاك والسدي أنهم قالوا الأنصار. الوجه الثاني حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا حسان بن حسان حدثنا أبو هلال عن الحسن في قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال إن يكفر بها أمتك فقد وكلنا بها النبيين والصالحين. حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني النبيين الذين قص الله تعالى، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل بن عوف عن أبي رجاء العطاردي في قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال هم الملائكة. الوجه الرابع ذكر عن يحيى بن يمان عن قيس عن سماك عن عكرمة يعني قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال هي لمن هاجر من مكة إلى المدينة، قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية حدثنا العوام قال سمعت مجاهدا عن السجدة التي في صاد قال نعم، سألت ابن عباس فقرأ هذه الآية: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: أمر نبيكم أن يقتدي بداود صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: أولئك الذين هدى الله يا محمد فبهداه مقتده ولا تقتدي بهؤلاء. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: قص الله عليه 18 نبيا ثم أمر نبيكم أن يقتدي بهم. قال: وأنتم فاقتدوا بالصالحين قبلكم. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا. قال: قل لهم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في قول الله تعالى: لا أسألكم عليه أجرا، يقول: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي أنبأنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول: لا أسألكم على القرآن أجرا. قوله تعالى: أجرا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول: عرضا من عرض الدنيا. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وما قدر الله حق قدره، قالهم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يؤمن بالله حق قدره. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وما قدر الله حق قدره، يقول له قريش. حدثنا أبي حدثنا قطبة بن العلاء الغنوي حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب في قوله: وما قدر الله حق قدره، قال: ما علموا كيف هو حيث كذبوه. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا ابن أبي جعفر وهو محمد بن عبد الله بن جعفر عن يحيى بن الضريس عن ميكائيل قال: قوله: وما قدر الله حق قدره، قال: ما عظم الله حق عظمته. قوله تعالى: حق قدره. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسواط عن السدي عن أبي مالك قوله: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته. قوله تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن الصالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني من بني إسرائيل، قالت اليهود: أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزل الله: قل يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه. الوجه الثاني حدثنا الحسين بن حسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرنا ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال: قالها مشركو قريش. قوله تعالى: على بشر. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: وإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني من بني إسرائيل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال: فنحاص اليهودي ما أنزل الله على محمد من شيء. قوله تعالى: من شيء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالت اليهود: يا محمد والله ما أنزل الله من السماء كتابا. قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وبه عن ابن عباس، قال: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتابا، قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزل الله: قل يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل الله أنزله. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أنبأنا جعفر عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: وكان حبرا سمينا. فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك، ولا على موسى، قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قوله تعالى نورا قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله نورا قال نورا من العماء. قوله تعالى وهدى للناس حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق أنبان الثوري عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال هدى من الضلالة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قوله هدى قال نور. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا باللهية حدثنا عطاء سعيد قوله هدى قال تبيان. قوله تعالى تجعلونه قراطيس حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال اليهود. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هم اليهود والنصارى. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن مجاهد قوله قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال مجاهد يهود الذين يبدونها ويخفون كثيرا. قوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وعلمتم ما لم تعلموا قال هؤلاء مشركوا العرب. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قالهم اليهود والنصارى قوم آتاهم الله علما فلم يقتدوا به ولم يأخذوا به ولم يعملوا به فذمهم الله في عملهم ذلك. الوجه الثالث حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن مجاهد وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قال مجاهد هذه للمسلمين. قوله تعالى قل الله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قال الله أنزله. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قال فذمهم الله في عملهم ذلك. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك وبإسناده في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى مصدق أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله مصدق قال شاهد. قوله تعالى مصدق الذي بين يديه هكذا في الأصل. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس مصدقا يقول مصدقا لما بين يديه يقول لما قبله من الكتب التي أنزله الله والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات نحو موسى وعيسى ونوح وهود وشعيب وصالح وأشباههم من المرسلين مصدقا يقول وأنت تتلو عليهم يا محمد وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أميا لم تقرأ كتابا ولم تبعث رسولا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه وصدقه يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان عليهم حجة لو كانوا يعقلون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية مصدقا لما بين يديه يعني من التوراة والإنجيل. قوله تعالى ولتنذر أم القرى حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لتنذر أم القرى يعني بأم القرى مكة. حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا ابن جريج قال عطاء وعمر بن دينار يزيد أحدهما على الآخر فبعث الله رياحا فشققت الماء فأبرزت موضع البيت على حشفة بيضاء فمد الله الأرض منها فلذلك هي أم القرى. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله لتنذر أم القرى ومن حولها أما أم القرى فهي مكة وإنما سميت أم القرى لأنها أول بيت وضع بها. وروي عن مجاهد والضحاك والحسن وقتادة ويحيى بن يعمر وأبي فاتخة نحو ذلك. قوله تعالى ومن حولها حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لتنذر أم القرى ومن حولها يعني وما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله ومن حولها القرى كلها. قوله تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول في تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله عز وجل، قوله تعالى وهم على صلاتهم يحافظون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق على صلاتهم يحافظون على مواقيت الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى عن بن عباس بن وليد النصي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله على صلاتهم يحافظون أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا مسهر ابن عبد الملك بن سلع عن عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة قال قال عبد الله ما من هذا القرآن شيء إلا قد عمل به من كان قبلكم وسيعمل به من بعدكم حتى كنت لأمر بهذه الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يعمل هذا أهل القبلة حتى كان المختار بن أبي عبيد. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا مسكين بن بكير عن معان بن رفاعة قال سمعت أبا خلف الأعمى قال كان ابن أبي السرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فأتى أهل مكة فقالوا يا ابن أبي السرح كيف كتبت لابن أبي كبشة القرآن؟ قال كنت أكتب كيف شئت، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قوله تعالى وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق أنبان معمر عن قتادة في قوله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال نزلت في مسيلمة، رواه شيبان عن قتادة نزلت في مسيلمة والأسود العنسي. الوجه الثاني أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسواط عن السدي قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أملى عليه سميعا عليما كتب عليما حكيما وإذا قال عليما حكيما كتب سميعا عليما، فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إليه. قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال زعم أنه لو شاء قال مثله يعني الشعر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي محمد حدثنا إبراهيم بن مختار عن عنبسة عن جابر عن الشعبي قال الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله عبد الله بن أبي بن سلول. الوجه الثالث أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله قال محمد سميعا عليما فقلت أنا عليما حكيما، قوله تعالى ولو ترى إذا الظالمون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت قال هذا عند الموت، قوله تعالى في غمرات الموت. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله في غمرات الموت يعني سكرات الموت، قوله تعالى والملائكة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب حدثنا بشر بن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله والملائكة باسطوا أيديهم قال ملك الموت. أخبرنا أبو بدر الغبري فيما كتب إليه حدثنا جابر بن إسحاق حدثنا أبو معشر حدثنا عن محمد بن قيس قال إن لملك الموت أعوانا من الملائكة، ثم تلا هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الطهراني حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا يقول إن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم فيكتبون لهم أجالهم، فإذا كان يوم كذا وكذا توفته ثم نزع ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية، فقيل له أليس قد قال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم؟ قال نعم إن الملائكة إذا توفوا نفسا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب يعني العشار الذي يؤدي إليه من تحته، وفي الحاشية العاقب من يخلف السيد والعشار الذي يأخذ عشر أموالهم، قوله تعالى باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والملائكة باسطوا أيديهم، قال هذا عند الموت، والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك والملائكة باسطوا أيديهم قال بالعذاب أخرجوا أنفسكم، قال أما رأيت قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وروي عن أبي صالح باسطوا أيديهم قال بالعذاب، قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون. حدثنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله اليوم تجزون عذاب الهون. أما عذاب الهون قال الذي يهينهم، قوله تعالى بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى حدثنا عتاب عن فصيف عن مقسم عن ابن عباس قال آيتان يبشر بهم الكافر عند موته، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إلى قوله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، قال فهاتان آيتان يبشر بهم الكافر في الدنيا. قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارث أن ابن أبي هلال حدثه أنه سمع القرظي يقول قرأت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فقالت عائشة يا رسول الله أسوأته إن الرجال والنساء سيحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجل إلى النساء، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء أو إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. قوله تعالى كما خلقناكم أول مرة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا عباد بن العوام حدثنا هلال بن خباب عن سعيد بن جبير أنه تلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة قال كيوم ولد، قال يرد عليه كل شيء نقص منه من يوم ولد. قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وذكر عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، وفي الحاشية البذج ولد الضأن وجمعه بذجان، فيقول له تبارك وتعالى أينما جمعت، فيقول يا رب جمعته وتركته أوفر ما كان، فيقول فأينما قدمت لنفسك فلتراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا إسباط عن السدي قوله وتركتم ما خولناكم من المال والخدم، قوله تعالى وراء ظهوركم، وبه عن السدي قوله وراء ظهوركم قال في الدنيا، قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا الحكم عن عكرمة قال قال النضر سوف تشفع للات والعزة فنزلت ولقد جئتمونا فرادا الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قال فإن المشركين يزعمون أنهم كانوا يعبدون هذه الآلهة لأنهم شفعاء لهم يشفعون لهم عند الله، وإن هذه الآلهة شركاء لله تعالى الله عن قولهم. قوله تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يعني الأرحام والمنازل. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله لقد تقطع بينكم، والبين تواصلهم في الدنيا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن فضل ابن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله لقد تقطع بينكم يقول تقطع ما كان بينكم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك لقد تقطع بينكم يعني ما كان بينهم وبين آلهتهم. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله إن الله فالق الحب والنوى يقول خلق الحب والنوى. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله فالق الحب والنوى قال أفلق الحب والنوى عن النبات. وحدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا مروان أخبرنا جويبر عن الضحاك إن الله فالق الحب والنوى قال خالق الحب والنوى. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إن الله فالق الحب والنوى الشقان اللذان فيهما. قوله تعالى الحب والنوى. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فالق الحب والنوى فالق الحبة عن السنبلة. وقوله النوى فالق النواة عن النخلة. قوله تعالى يخرج الحي من الميت. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن خالد بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده بعض نسائه فقال من هذه؟ قيل إحدى خالاتك يا رسول الله. قال إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب. فمن هي؟ قيل خالد بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت. حدثنا محمد بن محمد ابن مصعب الصوري بمكة حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال قال عمر يخرج الحي من الميت يخرج المؤمن من الكافر. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بنى عبد الرزاق بنى معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة فقال من هذه؟ فقالت خالدة بنت الأسود. فقال سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت. وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله يخرج الحي من الميت قال يخرج من النطفة بشرا. وروي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة والضحاك نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قوله يخرج الحي من الميت قال النخلة من النواة والسنبلة من الحبة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو تميلة حدثنا أبو المنيب عن عكرمة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ثم يخرج منها الحي. قوله تعالى ومخرج الميت من الحي. أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال قال عمر خمر الله عز وجل طينة آدم 40 يوما ثم وضع يده فيها فارتفع على هذه كل طيب وعلى هذه كل خبيث ثم خلط بعضه ببعض وقال مؤمل بيده هكذا ودمج إحداهما بالأخرى ثم خلق منها آدم. فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا أبو سعيد الأشج حدثنا سلمة بن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قوله ومخرج الميت من الحي قال يخرج النطفة الميتة من الرجل الحي. وروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والسدي نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الطي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي قال الناس الأحياء من النطف والنطفة ميتة تخرج من الناس الأحياء ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك في قوله ومخرج الميت من الحي قال النواة من النخلة والحبة من السنبلة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو تميلة أنبانا أبو المنيب عن عكرمة قوله ومخرج الميت من الحي قال البيضة تخرج من الحي وهي ميتة. قوله تعالى ذلكم الله فأنا تؤفكون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فأنا تؤفكون فأنا قال كيف. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبانا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فأنا تؤفكون قال أن تصرفون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله تؤفكون قال تكذبون. قوله تعالى فالق. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله فالق الإصباح يقول خلق. قوله تعالى الإصباح. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله فالق الإصباح يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس فالق الإصباح يقول خلق الليل والنهار. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال فلق الإصباح عن الليل. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فالق الإصباح إضاءة الفجر. وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله فالق الإصباح يقول خالق النور نور النهار. قوله تعالى وجاعل الليل سكنا هكذا في الأصل. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد ابن بشير عن قتادة في قوله وجعل الليل سكنا يسكن فيه كل طير ودابة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي حدثنا منبذ بن إسحاق المروزي أنبأنا بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان صهيب قال كان لصهيب امرأة فكان يطيل السهر قال فقالت له يا صهيب قد أفسدت على نفسك. فقال صهيب إن الله جعل الليل سكنا لصهيب إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه. قوله تعالى والشمس والقمر حسبانا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله والشمس والقمر حسبانا يعني عدد الأيام والشهور والسنين. حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله والشمس والقمر حسبانا قال يدوران في حساب. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة والشمس والقمر حسبانا أي ضياء. قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير العليم يعني عالما بها. قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال يضل الرجل وهو في الظلمة والجور عن الطريق. قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أما نفس واحدة فمن آدم. وروي عن مجاهد وأبي مالك وقتاده ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى فمستقر. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني أنبانا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فمستقر ومستودع قال المستقر ما كان في أرحام النساء. وروي عن عبد الله بن مسعود وقيس بن أبي حازم وأبي عبد الرحمن السلمي وعطاء ومجاهد والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال قال عبد الله مستقرها في الدنيا. قال أبو محمد وروى الثقات عن ابن أبي خالد عن النخعي عن ابن مسعود مستقرها في الرحم. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال مستقرها حيث تأوي. الوجه الرابع حدثنا الأشج حدثنا أبو أسامة وأحمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد سمع السدي يقول في حديث أحمد بن بشير عن السدي فمستقر ومستودع قال المستقر ما فرغ من خلقه. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد في قوله فمستقر ومستودع قال المستقر في الأرض. الوجه السادس حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن في قوله مستقرها قال المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم أنبانا يونس يعني ابن محمد حدثنا يعقوب الأشحر القمي حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحنفية وسألته فقلت فمستقر ومستودع قال المستقر في أصلاب الرجال. الوجه الثامن حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير في قوله فمستقر ومستودع قال إذا قروا في أرحام النساء وعلى ظهر الأرض أو في بطنها فقد استقروا. قوله تعالى ومستودع. حدثنا أبو عبد الله الطهراني محمد بن حماد أنبانا حفص بن عمر أنبانا الحكم الأبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فمستقر ومستودع قال المستودع ما كان في أصلاب الرجال. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله هو مستودع قال المستودع ما استودع في أصلاب الرجال والدواب. وروي عن قيس بن أبي حازم وسعيد بن جبير وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة السدي والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله فمستقر ومستودع قال المستودع المكان الذي يموت فيه. وروي عن الضحاك عن ابن عباس مثل ذلك. وروي عن مجاهد في أحد قوليه مثله. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق ورن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال قال عبد الله ومستودعها في الآخرة. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن ومستودع قال إلى أجل. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي أنبانا يونس بن محمد حدثنا يعقوب الأشعري القمي حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحنفية وسألته فقلت فمستقر ومستودع قال المستودع في أرحام النساء قال أبو محمد وهو أحد قولي عطاء بن أبي رباح وقول زيد بن علي بن الحسين قوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة قوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون يقول بينا الآيات لقوم يفقهون. قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة قال ما نزل قطر إلا بميزان. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن حسن بن شقيق أنبانا الحسين بن واخد أنبانا علباء بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. قوله تعالى فأخرجنا به نبات كل شيء. حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال كنا عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد منه من السماء ومنه مما يستقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات وأما النبات فمما كان في السماء. قوله تعالى فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا قال السنبل. قوله تعالى ومن النخل من طلعها. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله ومن النخل من طلعها يعني النخل الملتزقة بالأرض. قوله تعالى قنوان. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية يعني بالقنوان اللاصقة عذوقها بالأرض. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا رجل سماه عن السدي عن ابن عباس قوله قنوان دانية قال قنوان الكبائس. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله قنوان دانية قال قنوان عذوق النخل. أخبرنا أحمد بن الأزهر بن منيع فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله قنوان دانية يعني بالقنوان الطلع. قوله تعالى دانية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمرو العنقزي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قنوان دانية قال قريبة. حدثنا أبي حدثنا سهر بن عثمان أنبانا رجل سماه عن السدي عن ابن عباس قوله دانية والدانية المنصوبة. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله قنوان دانية قال دانية تهدل العلوق من الطلع. حدثنا الحسن بن أبي ربيع أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله قنوان دانية يقول دانية متهدلة قال أبو محمد يعني متدلية. قوله تعالى وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبانا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة قوله مشتبها وغير متشابه يقال متشابها ورقه مختلفا ثمره. قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب انظروا إلى ثمره إذا أثمر قال رطبه وعنبه. قوله تعالى وينعه. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قال نبجه حين ينضج. وروي عن ابن عباس والسدي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة وعبد الله بن أبي إسحاق البصري مثل ذلك. قوله تعالى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون لم يذكر المصنف فيها شيئا. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وجعلوا لله شركاء الجن والله خلقهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحارب عن جويبر عن الضحاك في قوله وجعلوا لله شركاء يقول هل تشركون عبيدكم في الذي لكم فتكونوا فيه سواء لله فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. قوله تعالى وخرقوا له بنينا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يعني أنهم تخرصوا. وروي عن قتادة مثل ذلك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله وخرقوا له بنين وبنات قال جعلوا له بنين وبنات. أخبرنا أحمد فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وخرقوا له بنين وبنات يعني قطعوا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وخرقوا له بنين وبنات يقول كذبوا. وروي عن الحسن مثل ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك وخرقوا له بنين وبنات قال وصفوا له. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي بن أبي حدثنا خالد بن قيس عن قتادة قوله وخاقوا له بنين وبنات قال كذبوا له. أما اليهود والنصارى فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وهم كذبوا به. وأما مشركو العرب فكانوا يعبدون اللات والعزى فيقولون العزى بنات الله فأكذبهم الله ونفى فريتهم. قوله تعالى بنين وبنات بغير علم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يقول قطعوا له بنين وبنات. قالت العرب الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى المسيح وعزير ابن الله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم قال وخرقوا كذبوا لم يكن لله بنون ولا بنات. قالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله فكل خرقوا الكذب وخرقوا اخترق. قوله تعالى سبحانه حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قوله سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. ثم قال عمر لعلي رضي الله عنه وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله. قال فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك في قوله سبحانه يقول عجب. قوله تعالى وتعالى عما يصفون. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبأنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة وتعالى عما يصفون أي عما يكذبون. قوله تعالى بديع السماوات والأرض. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله بديع السماوات والأرض قال ابتدع خلقهما ولم يشرك في خلقهما أحد. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو الزراع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي بديع السماوات والأرض يقول ابتدعها فخلقها ولم يخلق قبلها شيئا فيتمثل عليها. وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير قوله بكل شيء عليم يعني من أعمالكم عليم. قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس اعبدوا أي وحدوا. قوله تعالى لا تدركه الأبصار. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث التميمي أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قناد حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى. الوجه الثاني حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس قال رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت له ليس الله عز وجل يقول في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية. قال لي لا أم لك ذلك نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. الوجه الثالث حدثنا علي بن حسين حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت أبا الحسين يعني يحيى بن الحسين قارئ أهل مكة يقول لا تدركه الأبصار قال الأبصار العقول. الوجه الرابع ذكر محمد بن مسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علي يقول في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال هذا في الدنيا. قال أبو محمد وذكر أبي رحمه الله عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك. قوله تعالى وهو يدرك الأبصار، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي. قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقول لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. قوله تعالى وهو اللطيف، حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أناس عن أبي العالي في قوله لطيف خبير قال لطيف لاستخراجها. قوله تعالى الخبير، وبه عن أبي العالي قوله خبير قال خبير بمكانها. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، قال البصائر عن الهدى، بصائر ما في قلوبهم لدينهم وليست ببصائر الرؤوس، وقرأ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وقال إنما الدين بصره وسمعه في هذا القلب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قد جاءكم بصائر من ربكم أي بينة من ربكم، فمن أبصر فلنفسه. قوله تعالى وما أنا عليكم بحفيظ، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حفيظ أي حافظ. قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليقول درست قالوا قرأت وتعلمت، تقول ذلك قريش. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس وليقول درست قال قرأت وتعلمت، وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال قرأت أهل الكتاب. حدثنا أبي، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن أبي المعلى العطار عن سعيد بن جبير قال درست قال قرأت. قال ثم أنشد هذا البيت وجدتم دراسي كطعم الصابي والعلقمي. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق ورنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن كيسان عن ابن عباس قال درست تلوت وخاصمت وجدلت. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورطاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وليقول درست فقهت وقرأت على يهود وقرأوا عليك. الوجه الثالث، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن درست يقول تقادمت إمحت. حدثنا موسى بن الكوفي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قوله درست يعني دراسة القرآن. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقرأ درست قال علمت. قوله تعالى ولن يبينه لقوم يعلمون، حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يعلمون يقول يعقلون. قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وبه عن ابن عباس قوله لا إله إلا هو توحيد. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول الله تبارك وتعالى لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة قال كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسبوا الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قوله تعالى فيسبوا الله عدوا، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسواط عن السدي قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإننا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه فدخلوا فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. قال يا عم ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها، إرادة أن يؤيسهم. فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك. فذلك قوله فيسب الله عدوا بغير علم. قوله تعالى بغير علم. حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد ابن بشير عن قتادة قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قال كان المسلمون يسبون وثان المشركين فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بربهم. قوله تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله ثم إلى ربهم مرجعهم قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى وأقسموا بالله قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب بنى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين. حدثنا أبو بجير المحاربي، حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة قال قرأ سليمان الأعمش وزعم أن يحيى بن وثاب يقرأ وأقسموا بالله جهد أيمانهم وهو الحلف. قوله تعالى لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية استحلفهم لا يؤمنون بها. قوله تعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، وبه عن مجاهد قال ما يدريكم. قوله تعالى أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وبه عن مجاهد ثم أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون. حدثنا الحسين بن حسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرنا ابن كثير أنه سمع مجاهدا في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قال وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت، ثم استقبل يخبر فقال إنما هي إذا جاءت لا يؤمنون. قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى عن بن هشام عن ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن مجاهد أنه قال ونقلب أفئدتهم نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم آية كما حلنا بينهم وبينه أول مرة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال نمنعهم من ذلك كما فعلنا بهم أول مرة، وقرأ كما لم يؤمنوا به أول مرة. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد عن شعيب بن رزيق عن عطاء الخرساني عن عكرمة في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال عكرمة جاءهم محمد بالبينات فلم يؤمنوا به فقلبنا أبصارهم وأفئدتهم ولو جاءتهم كل آية مثل ذلك لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة ثم قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. قوله تعالى ونذرهم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ونذرهم يعني خل عنهم. قوله تعالى في طغيانهم. حدثنا أبو الزرعة، حدثنا من جابر بن حارث أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله في طغيانهم في كفرهم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله في طغيانهم يعني في ضلالتهم، وروي عن السدي نحو قول ابن عباس وعن قتادة والربيع نحو قول أبي العالية. قوله تعالى يعمهون. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يعمهون قال يتمادون. وروي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بنا بشير عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يعمهون قال في كفرهم يترددون، وروي عن أبي العالية ومجاهد وأبي مالك والربيع بن أنس مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقول لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. قوله تعالى قبلا، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقول معاينة. قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية استحلفهم لا يؤمنون بها، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء، ثم قال إلا أن يشاء الله وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان. قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس، قال يا نبي الله هل للإنس شياطين؟ قال نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله شياطين يعني إبليس وذريته، حدثنا حسن بن أبي الربيع عنبنا عبد الرزاق عنبنا معمق عن قتادة في قوله شياطين الإنس والجن قال من الإنس شياطين ومن الجن شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قوله تعالى يوحي، حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أمي بن خالد حدثنا قرة بن خالد عن أبي يزيد المدني عن عكرمة قال قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني عليه حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل، قال فقال لي أخرج فحدث الناس، قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي؟ قلت الوحي وحيان، قال الله عز وجل بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال فهموا بي أن يأخذوني فقلت ما لكم ذاك إني مفتيكم وضيفكم فتركوني. قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، قال فإن الله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم، قال فيلتقي شيطان الإنس وشيطان الجن فيقول هذا لهذا ضلله بكذا وأضلله بكذا، قال فهو قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وروي عن عكرمة وعطاء الفرساني نحو قول عطاء عن ابن عباس، وروي عن السدي نحو قول أبي روق عن الضحاك. قوله تعالى زخرف القول غرورا، حدثنا أحمد حدثنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس زخرف القول غرورا، قال يحسن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم في فتنتهم. وروي عن مجاهد وعكرمة أنهما قالا تزيين الباطل بالألسنة، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله زخرف القول غرورا، أما الزخرف زخرفوه وزينوه غرورا يغرون به الناس والجن، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ ابن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله زخرف القول غرورا قال الزخرف المزين، حيث زين لهم هذا الغرور كما زين إبليس لآدم ما جاء به وقاسمه أنه لمن الناصحين. قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، حدثنا أبو الزرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وما يفترون قال ما يكذبون.